حصريا على موقع djkimo.com. لما كنت شريك بعتني وقت ضعفي مشيت وسبتني، جاي ليه ما خلاص خسرتني؟ قولي راجع ليه؟ حلمي جنبك ضاع واختفى، شكلي ضلم بيك وانطفى، قلبي منك شال واكتفى. قولي ناقص ايه؟ بكفاية بكفاية كسرت لي قلبي جوايا، ايه ما استكفتش بزايا، انا استكفيت. ريحني وانساني اللي جاي توجعني من تاني، سنين وانا قلبي بيعاني، كفاية يا ريت. انا عمري ضاع وياك واتسرق، عشت كله في خوف وفي قلق، امتى قلبي في يوم ليك فرق ولا حسيت بيه؟ انا كنت بدي كتير للأسف، قلبي فجأة اتساه واتخطف، غلطة مني اكيد بعترف، بس هعمل ايه؟ جاي فاكرني هموت واسمعك، حبي لك اواك وطمعك، لو نطقت هدوس واوجعك، فامشي يلا وروح. امتى قلبك يوم حبني؟ انت شر وشيء ضرني، جيت حياتي عشان تهدني وابقى بيك مجروح. بكفاية بكفاية كسرت لي قلبي جوايا، ايه ما استكفتش بزايا، انا استكفيت. ريحني وانساني اللي جاي توجعني من تاني، سنين وانا قلبي بيعاني، كفاية يا ريت. انا عمري ضاع وياك واتسرق، عشت كله في خوف وفي قلق، امتى قلبي في يوم ليك فرق ولا حسيت بيه؟ انا كنت بدي كتير للأسف، قلبي فجأة اتساه واتخطف، غلطة مني اكيد بعترف، بس هعمل ايه؟ حصرياً على موقع djkimo.com.